هل يمكن لمخرج الزكاة استعمالها لغاية ما يبلغها لمستحقيها؟ واضح ان السؤال غير واضح. هل المقصود بان واحد مثلا يأتمنه الناس ويدفعون اليه اموالهم ليخرجها زكاة ثم يأخذها هو وينميها وينفقها على الناس بعد ذلك ام ماذا؟ ارجو بيان السؤال. أرجو توضيح السؤال المنصرم لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. يقول وكان ينوي تبليغه إلا أنه وقع في ضائقة واستعمله. واضح أنه واحد دفع زكاة ماله لآخر ليوصلها لبعض الناس فوقع في ضائقة واستعمله، هذا لا يجوز لأنه مؤتمن، ولا يجوز للمؤتمن أن يستعمل المال لمصلحة نفسه ولا أن يأخذه على سبيل القرض إلا بإذن من صاحبه، ولا إذن لصاحبه هنا، لأن إذا حل وقت إخراج الزكاة فأصبح صاحب الزكاة هو الفقير أو المسكين الذي أمر هذا الشخص بتبليغ المال أو توصيل المال له، فلا يجوز لهذا الواسطة أو هذا الوكيل أن يستعمل المال حتى وإن احتاج إليه، ولكن يتصرف بطريق أو آخر يسد به ضائقته أو يحل به مشكلته ولا يأخذ من هذا المال الذي اؤتمن عليه لتوصيله إلى مستحقيه أي شيء منه، فإن فعل فهذه خيانة للأمانة وأخذ مال بغير حق حتى وإن رده بعد ذلك، يعني حتى لو أخذ على سبيل الدين أو القرض وسيرد بعد ذلك فهذا لا يجوز له، لأنه كما قلت أمين ووكيل في نفس الوقت، ولا يجوز له أن يستعمل ما اؤتمن عليه لمصلحة نفسه أو أن يتصرف فيه على غير ما أراد موكله، والله أعلم.